الدنيا لي بعدك يا أمي مين اللي يحس بي حضنك يا أمي وحشني والبعد عنك حيشني بعدك بقيت وحداني وما عادش في الدنيا دي بعدك بخاف عليا حنيتك نقصاني حضنك يا أمي وحشني والبعد بتعيش وناس عننا بتغيب الدنيا كده.